هذه هي قوة القلب. رجل فقد المنفعة لا أطراف له، ولكن لا يحس بعظمة المحنة التي ركبت بسبب قوة قلبه. إذا من الله عليك بقوة القلب لا تأس على ما فاتك من الجارحة. لذلك أعظم الناس أجرا عند الله عز وجل هم الصابرون، فإن الله تبارك وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، لا ينصب لهم ميزانا ولا ينشر لهم ديوانا. لذلك فكلامنا عن الاستضعاف والخروج منه سيطول في الكلام عن هذه الآية. فنحن مستضعفون في الأرض، حتى أن أذل الخلق استطالوا علينا، يذلوننا ويمضون ما يريدون، وهم 15 يهوديا في الأرض كلها، ونحن 1,000,000,000 مسلم. لو بصق الواحد منا بصقة واحدة لأغرقناهم، فكيف استطالوا علينا؟ ضعفت قلوبنا، ولا أقول قويت قلوبهم، فهم أجبن من أن تقوى قلوبهم، لكن متمسكون بباطلهم. هذا النتن الذي تولى الوزارة في إسرائيل لما أراد أن يخطب خطبة الافتتاح في البرلمان لبس القبة السوداء، القبعة السوداء. قبعة السوداء عندهم هي والتوراه واحد، هي والتوراه واحد. يلبس القبعة السوداء يعني رجل متدين لا يخرج عن حكم التوراة، هكذا يعظمون التوراة. وعندنا من يقول إن القرآن فيه أخطاء نحوية، وينشر هذا في الجرائد، في جريدة الأخبار ينشر هذا في الجرائد، ومستشار ما زال يحكم بين الناس، وكان ينبغي أن يقتل. يقول القرآن في أخطاء نحوية، إن هذان لساحران. الجاهل الغبي يقول هذان مرفوعة وإن تنصب الاسم، وجاهل هذا الغبي أن إن هنا ليست إن ولا أن، فلا عمل لها حتى تنصب الاسم. الأطفال الصغار الذين تعلموا إن وأخواتها يعلمون هذه الحقيقة، ثم يطبح بهذا الجهل على صفحات الجرائد ولا زال يكتب إلى الساعة. هذه أمة لا تقوم لها قائمة، وكتاب الله عز وجل لا يعظم فيها. والرجل الآخر الذي نشر كتاب نشرته هيئته الرسمية، وهي دار الكتب المصرية، الهيئة العامة المصرية للكتاب، آية جيم، نشر طبعة أولى وطبعة ثانية على رغم أنف الأزهر، آية جيم، يفتتحوها بالشرك، يقول باسم الشعب والسلطان الغشوم، وبعدين يقول إن القرآن غبن الجيم حقها ولم يعطي الجيم قدرها. فهو الذي أعطى الجيم قدرها وعمل فقرات على وزان فقرات القرآن الكريم. ويريدون النص على إسرائيل؟ لا والله، سنة الله لا تتخلف، والله لا يحابي أحدا من عباده. إذا عظمنا الكتاب والسنة وعظمنا الله عز وجل رفعنا الله بغير كسب منا. إن الله عز وجل هزم الأحزاب وحده بغير كسب من المسلمين، وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها وهزمهم. إذا رجعنا عبيدا لله عز وجل مكن لنا في الأرض ولو كنا أضعف الناس، مكن لنا بغير دانة واحدة ولا قذيفة نطلقها. لذلك كانت الدروس عن الاستضعاف وكيفية الخروج من الاستضعاف في غاية الأهمية للغرباء. نحذو هؤلاء الغرباء وهم في طريقهم إلى الله عز وجل. اللهم قو ضعفنا وانصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

فمعلوم أن أبا بكر واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، كم أعطاه من ماله، فلماذا أبى أن يأخذ منه الراحلة هنا إلا بالثمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يدنس العمل الذي عمله لله بشيء من الدنيا. لا تدنس إخلاصك بشيء من الدنيا. أخذ الراحلة يركب عليها وأعطاه الثمن ليكون ذلك كله لله عز وجل. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم علاجا للاستضعاف، وذهب فأبدله الله عز وجل بأناس آخرين غير الذين قاوموه وحاربوه وسفهوه واجتهدوا في أن يوصلوا إليه الأذى. يبقى الهجرة علاج الاستضعاف. طيب نحن الآن في زمان لا نستطيع أن نهاجر ولا نترك بيوتنا، بقيت الهجرة التي لا تنقطع وهي هجرة معاصي الله تبارك وتعالى. لماذا أيها المسلم تترك جهاز الرائي في بيتك، جهاز الرائي، جهاز التلفزيون، لماذا تتركه في بيتك؟ أهذا الصن لو قيل له وكان بإمكانه أن يجد دارا يهاجر إليها، أهذا الصنف الذي لو قلت له دع هذا لله فيأبى، على استعداد أن يترك داره وولده ليهاجر لله؟ وهذا أقل بكثير جدا، ليس عليه مضرة في أن يرفع جهاز التلفزيون من البيت، ليس عليه مضرة، ومع ذلك لا يفعل ولا يقوى على أن يفعل، لأن هواه أكله وزوجته لا يستطيع أن يخالفها وأولاده تعودوا على جهاز التلفزيون. يعني يقول مش أفضل ما أولادي يروحوا يتسكعون عند الناس ويتفرجون في أجهزة الناس، والله أجلسوا في البيت. وهذا منطق أعوج. يعني هل يليق بعقل عاقل أن يقول شوف يا ابني دخن قدامي وما تدخنش من ورايا، ما حبش حد يضحك علي، ينفع هذا الكلام؟ ويجوز هذا في عقل عاقل؟ يقول لا، بدل ما يتفرجوا عند الناس يتفرجون عندي. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم. إذا أنت أب مؤتمن فعلا على أولادك وتخاف عليهم وتخشى عليهم وقد عرضتهم لعذاب الله عز وجل بترك هذا الجهاز المدمر للأخلاق وللأديان وللدين وللشريعة، ألا تهاجر إلى الله عز وجل ولن تندم؟ لن تندم. البيوت التي ليس فيها تلفزيون أنت فيها أب ولدك، أنت فيها القيم على ولدك، بخلاف البيت اللي فيه تلفزيون. تلفزيون تأثيره على الولد أقوى من تأثير الوالد، لا سيما الوالد طول النهار في الشغل، وبعدين لأنه هو رجل قائم مقام القوامة فدائما ينتقد، يعني 90% 80% من حياته انتقاد، حتى إن بعض الناس أو المرأة مثلا تقول له يعني ما فيش أي حاجة حلوة عجبات، دائما ينتقد. فهو يقول طب أنا لما الحاجة الحلوة نسكت عنها، يعني هذا شيء إذا لم أنتقده يبقى كويس، لكن أنا بأنتقد الشيء الخطأ. فتكون النتيجة أن حياته في البيت عبارة عن توجيهات، لا تفعل افعل، لا تفعل افعل. فمثل هذا المنطق وهذه الطريقة يستأمنها الأولاد وتستأمنها الزوج. طبعا عايزين يهربوا من هذا الهم، فتقوم بقى يتفرجوا بقى على المسلسلات ويضيعون الوقت بكل أسف. يا ليت هذا النظر يقتصر على مجرد التسلية وإسجاء الفراغ، إنه يترك أسوأ الأثر في العقل الباطن للمتفرج. وأنا لا أنقل هذا الكلام من عندي، هذا الكلام نشرته شركة ناشونال الياباني، فذكرت، وهذه الترجمة نقلتها مجلة البيان التي تصدر في لندن باللغة العربية ترجمة عن هذا البحث الذي نشرته الشركة المذكورة. فبتقول إن من خصائص الأشعة التي يرسلها التلفزيون أنها تجعل العقل نصف نائم، تعمل عنده عملية شلل في بعض خلايا العقل لا يفكر، يبقى مستسلم. تصور لما يكون إنسان عقله نصف نائم وبيتفرج على مثل هذه الأشياء، تلقي دائما في روعه هذه الأفكار لا سيما التي تتكرر بصفة دائمة. فهذه معصية من أعظم المعاصي. لا تقل لي الدروس الخصوصية ولا تقل لي الدروس التعليمية والأولاد بيتفرجوا، هذه حجة ما لها أي قيمة ولا تجري على قدم ولا خف ولا حافر عند الله عز وجل أبدا. دروس التلفزيون أبدا ما تعطي شيئا للطالب، ولو أعطت شيئا للطالب ما لها قيمة في مقابل الشر المستطير. فهذه معصية، ألا تهاجر إلى الله عز وجل منها حتى لا تدخل فئات الاستضعاف المنقوص؟ تهاجر إلى الله عز وجل ولن تندم أبدا. الأولاد، وإحنا جربنا هذا في بيوتنا، أولادنا أكثر استقامة لنا لأنهم لا يتلقون الأوامر إلا منا. المرأة وهي ضعيفة الخلقة ضعيفة النفس يمكن لأي غر أن يضحك عليها، أي غر يضحك على أي امرأة. والله لقد عشت مشكلة رجل ضحك على امرأة وأخذها من زوجها بعد 25 عاما زواج، ضحك عليها ومنها بالسعادة، وطبعا هي قاعدة بقى تقول له هو بيتنرفز وتغير علي وما عادش زي الأول، وهو قال له أنا والله امرأتي مورياني الغلب والنكد وبتاع، طيب تعال نحط همنا على بعض وبقى ونعيش مع بعض. والكلام ده هو بنتها في الجامعة، أولادها في الجامعة، وزوجها في مركز مرموق جدا ولا ينقص أي شيء، وهي من سيدات الطبقة الأولى، ومع ذلك تعطي أذنها وحولت بيت زوجها إلى نكد مستمر حتى طلقها. فلما أن انقضت العدة تزوجها الرجل 4 أشهر ثم طلقها. وهكذا النساء كلهن على خليقة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. ولذلك أنت مذهبك في التعامل مع المرأة ينبغي أن يكون مذهب إيه؟ الرجل بتاع رحلة كل يوم. تكون عندك بقى طرق متعددة في التعامل. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة. النهاردة راضية، بكرة غاضبة، وبعدين في بعض النساء كده زي أمشير، تعرفش بيغضب إمتى وليه، وبيفرح إمتى وليه برضه. فأنت المفروض أنك أنت تتعامل مع هذه النوعية بتعاملات شتى. والله عز وجل إنما أباح التعدد للرجل ووضع في مقابل هذا التعدد أخلاقا عنده. يعني مثلا يبيح لك أنك أنت تتزوج ب4 حرائر و2000 أو 10,000 أمة مثلا يعني، ولا يعطيك نفسا تسع كل هذا الغلب. لا، ده أعطى الرجل صلاحيات واسعة جدا لكن لا يستخدمها إلا الأذكياء. الرجل لو شاء ما نشزت عليه امرأته، رجل عاقل، وهم الكلمة الطيبة على طول تكسر أعناقهن، فالرجل يستطيع أن يتلافى كل هذه المشاكل بكلمة طيبة. مرة يشتد، مرة يرخي الحد. ليه؟ عنده صلاحية ان هو يسع نكد 4 نساء. وبعدين اذا افاء الله عز وجل عليه وبقى وكان في جهاد ودخلنا على اعدائنا وكل واحد بقى كل غزوة ياخد له من 20-30 أمة، وبدا له ان يتزوج كل مثلا هؤلاء اماء، فهذه الامة امرأة في الاخر، هي في الاخر امرأة برضو، ولا تستقيم لك على طريقة واحدة، فيعامل هذه بشكل وهذه بشكل، وهذا ليس نفاقا، هذا ليس نفاقا. يعامل هذه المرأة بوجهه ويدخل على الثانية بوجهه، وبعدين يقوم قلب الوش ده موديه للست دي والوش الثاني موديه للست تاني، ويلعب بقى بالأدوار. كل هذا ذكاء وكل هذا مشروع. فإذا كانت المرأة وهي سلم لزوج واحد لا تكاد تستقيم له على طريقة واحدة. ثم هي أسيرة الكلام الناعم، وكل المسلسلات والأفلام كلامها ناعم، كلهم بيبيعوا كلام، لأن الكلام ده بياخدوا عليه فلوس. يعني الحلقة الواحدة بخمسة واربعين ألف جنيه. حلقة الواحدة خمسة واربعين ألف جنيه. هو ده بياع الكلام الوحيد اللي بيت، هو الجدع ده. يبقى المرأة مع ضعفها أمام الكلام الناعم وكل كلام المسلسلات ناعم، وانت طبعا بينك وبين امرأتك مشاكل، مشاكل الحياة، وهذا الممثل بينه وبين امرأته مشاكل لا يعلمها إلا الله كمان، يعني مش هو مستريح أيضا. فإذا كانت المرأة ضعيفة أمام هذا السحر، يبقى أنت تعرضها أخي الكريم لأن ترى رجلا أجمل منك وأشيك منك وكلامه أعذب منك. وبعدين يأتي الرجل يشتكي يقول امرأتي ناشد علي وما عرفش أخلاقها تغيرت وجوزها طول كده ومش عارف ايه الكلام ده. يا أخي أزل أسباب الشكاية في أولا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدا أنجشة الإبل وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يركبناها، قال يا أنجشة رويدا سوقك رفقا بالقوارير. الظاهر من لفظ الحديث رفقا بالقوارير يعني حتى لا تجري الجمال ويشتد تشتد سرعتها فتتعب أمهات المؤمنين اللواتي يركبن على ظهرها. ده اللي هو الظاهر من رواية مسلم، لكن وقع في مستدرك الحاكم بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى لا يتأثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أنجشة. قال رفقا بالقوارير يعني هذا الصوت الجميل يخشى أن يؤثر فيهن. وهؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا المعنى قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال لهن لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب اللي في قلبه مرض هيطمع في ايه؟ وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ولا يحل لأحد نكاحهن أبدا. فالذي في قلبه مرض يطمع في ايه؟ فهذا هذه الآيات معناها يشهد لهذا المعنى الأول. فإذا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن وعلى قلوبهن من الصوت الحسن، ثم تعرض المرأة إنها تقعد تسمع آهات الرجل وهو يغني وآهات المرأة وهي تشتكي بعد حبيبها، أخوانا هذه مصيبة عظيمة، وأنت مسؤول عن هذا أمام الله عز وجل. فإذا كنت لا ترجو نجاتهم أرجو نجاتك أنت. لا تعرض نفسك للتلف، وكن أنانيا محبا لنفسك. فمن أراد أن يحقق الهجرة، ودي بداية الهجرة بقى إلى الهجرة الكبيرة، فليخرج من هذا المعصية إلى الطاعة. يخرج من جهاز التلفزيون والمعاصي الكبيرة التي يحدثها في البيت إلى الطاعة. أخرج من ملابسة أهل العصيان اختيارا، زي الجماعة اللي بروح المصيف، جماعة اللي بروح المصيف كل سنة ويلابسون أهل المعاصي اختيارا من عند أنفسهم، وهذا لا يجوز. والله إذا كان جارك الذي هو جارك ممن يعصي الله، وأنا بقول لك يا فلان كيف تركت عصيان، تقول أنا أعمل إيه، مضطر حظ كده إن سكني بجوار سكنه. طيب إذا التمس لك، لأن هذا غصب عنك، أيلتمس لك وقد ذهبت أنت برجليك؟ هذا السفر سفر المعصية لا يحل فيه قصر الصلاة ولا الاستمتاع بالرخص التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولو مات الإنسان لمات على غير طاعة إذا ذهب ولابس أهل العصيان. شيء عجيب أن يذهب رجل متسنن تجد المرأة المنتقبة جالسة على الشاطئ في العصر بين أصحابها وحولها النساء ماشيين بالشرط وماشيين بشعرهم مكشوف. لماذا يا امرأة تجلسين بنقابك على الشاطئ؟ يعني هذا فيه إضلال لبعض الذين يحتجون بنا، يقولون والله لو كان هذا حرام جلست هذه السيدة الفاضلة من إصابها؟ لو كان حرام لا أنكرت، لو كان هذا حرام لا أنكر هذا الرجل الفاضل صاحب اللحية الذي وصلت إلى الراجل. وهذا لا يجوز يا أخوانا، لا يجوز أن تلابس المعصية اختيارا. فإن من لابس المعصية ولو بجهل فأوتي به الظن فلا يلومن إلا نفسه. يعني لو رجل مثلا عطش ووجد خمارة حانة دخل يشرب مية وطلع منه، فرآه الناس قال لك شوف الرجل كان بيشرب خمر وما يعرفوش كان بيعمل ايه بالداخل. لو دخل رجل بيت دعارة يبحث عن مسكن وخرج، فرآه الناس قال شوف الرجل كان بيعمل ايه واتهموه ووقعوا فيه، فلا يلومن الا نفسه. اذا فعل هذا غير قصد لا يلومن الا نفسه، فكيف اذا لابس اهل العصيان؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، وعرفها بالالف واللام التي تفيد الاستغراق او التي تفيد العهد. طيب في فرق بين الاثنين، لو افادت الاستغراق لها معنى، لو افادت العهد لها معنى. كلمه الاستغراق اي العمود، فلو قلنا المهاجر وجعلنا الالف واللام للاستغراق اي انها تشمل كل الخلق او تشمل كل انواع الهجره، لو جعلناها كذلك لكان ذلك شاملا لكل ما يفعله العبد لله عز وجل ولاتسع بها معنى الهجره. ولو جعلناها للعهد اي للشخص نفسه لكان ذلك تشريفا له وإعلاما بأن هذا اسم أصيل له، هو يسمى المهاجر كما قال تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين. المسلمين فالألف واللام هنا للعهد، أي جعل اسم الإسلام صفة أصلية لكم لا تغادركم لا تفارقكم، كذلك المهاجر. إذا كأن الله عز وجل أعطاك لقبا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للقبلاء. هنا الألف واللام للعهد، أي جعل ستة أصلية عن العهد على شرف، لا سيما إذا كان محمود المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وهذه مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع تحييكم